بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نشرح بعض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. شرحنا عددا من الأحاديث، والحقيقة أن الأحاديث الأخرى كلها تكرار للمعنى الذي ورد في الحديثين اللذين شرحناهما في الدرس الماضي. ولذلك يستحسن أن ننتقل إلى موضوع جديد، موضوع حرمة لعن إنسان بعينه فهم. وعرفنا أن من المتفق عليه أنه لا يجوز لعن إنسان بعينه للسبب الذي ذكرناه وأوضحناه، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أيا كان هذا الإنسان، لأنك لا تدري ما له وما قد أخذ الله عز وجل له. لا ننتقل إلى باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعنيين. بدأ الإمام النووي الباب بضبط أي الكتاب المبين المتعلق بهذا الموضوع. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هاتان الآيتان ورد فيهما اللعن، لكن لا لأشخاص معينين، وإنما لأصحاب صفات معينة، يعني لمن اتسموا بالكفر، لمن اتسموا بالظلم، لمن اتصفوا بالطغيان، أيا كان هؤلاء. هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام النووي لقطات من عدة أحاديث صحيحة، كلها تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، لكن لا أشخاص معينين، وإنما لعن أصحاب صفات معينة. قال: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، يعني ألجأ الناس إلى أن يسبوا والديهم، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها أي في الحرم في مكة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية، هذه أسماء قبائل ليست أسماء أشخاص، عصوا الله ورسوله، وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثم قال الإمام النووي: وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما. وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأحاديث التي ذكر الإمام النووي محل شاهد فقط منها سيعود فيذكرها إن شاء الله تعالى كلا منها في بابه. نعم، ولذلك سنعرض عن الوقوف عند كل حديث حديث منها لأنها ستأتي، لكن نأخذ الجامع المشترك الذي تدل عليه هذه الأحاديث كلها. ما هو؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن لا أشخاصا معينين، لا، وإنما لعن أصحاب أعمال معينة، أصحاب صفات معينة، أصحاب سلوك معين. هذا وارد وفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن هنا ندرك أنه يجوز للمسلمين أن يفعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلعن الله الظالمين، أن يلعن الله المارقين الفاسقين، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الفرق واضح بين لعن شخص بعينه وبين لعن أصحاب صفات معينة. لعنك لشخص معين يعني كأنك تعلم الغيب، وكأنك تعلم أن هذا الإنسان لن يأتي منه خير، رجل سيء يعني مستقبله مثل حاضره مثل ماضيه لا خير فيه، ولذلك تعطي نفسك حق يعني. وفي هذا خطر وخطر جسيم. ما أدراك أن هذا الرجل سيبقى موصوفا بالوصف الذي تراه الآن، بل ما أدراك أنك أنت ستبقى على حالك التي تعجب بها من حيث الاستقامة ومن حيث الالتزام والغيرة على حرمات الله. الباري عز وجل يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو الفاسقون أيضا. والباري عز وجل لا ينكر، هذا من قبيل المشاكل يعني المجاز. المعنى أن الذي يطمئن عندما يرى نفسه مستقيما إلى أنه سيبقى مستقيما إلى آخر حياته، ماذا ذلك؟ أنه أمن مكر الله سبحانه وتعالى. لعلك ترتكب جنحة بسيطة معصية بسيطة تغضب الله عليك، فيكون ذلك سببا لإضلال الله لك. واستقامتك بعون من الله لا بقدرة من ذاتك، وأنت لا تعلم المستقبل كيف سيكون. اطمئنانك إلى أنك لا ستبقى على هذه الحالة، معنى ذلك أنك تتألى على الله، وهذا غير جائز. كذلك معرفتك بأن هذا الإنسان السيء اليوم سيبقى سيئا إلى ما شاء الله وإلى أن يموت، ولذلك تعطي نفسك مبررات لعنه، هذا أيضا غير جائز. لكن أن تقول لعنة الله على الجاحدين، على المستكبرين، على الظالمين، يعني على الذين اتصفوا بهذه الصفات واستمروا على الاتصاف بها، فمن هنا الفرق واضح والفرق كبير. نعم، وستأتي هذه الأحاديث التي استعرضها رسول الله وذكر منها محل شاهد فقط، ستأتي هذه الأحاديث تامة مفصلة في أبوابها إن شاء الله تعالى. ثم قال: باب تحريم سب المسلم بغير حق. الآن انتقل من الحديث عن اللعن إلى الحديث عن السب. والفرق بين اللعن والسب أن اللعن أن يستعمل الإنسان كلمة اللعن، أما السب فهو أن ينتقص الإنسان زيدا من الناس بأي صيغة من صيغ الانتقاص، هذا اسمه سب. إذا قلت فلان جاهل، فلان أحمق، فلان لا يعلم، فلان غبي، إذا هذا سب. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذه الآية فاتحة هذا الباب. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أي بألسنتهم، فكيف يكون إيذاء المؤمنين والمؤمنات باللسان؟ بالسم، يعني من انتقاص. نعم، يقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أي بألسنتهم بغير ما اكتسبوا، بدون موجب يبرر لهم هذا الإيذاء، فقد احتملوا بهتانا، البهتان شر أنواع الكذب، وإثما مبينا. رجل من الناس تنتقصه بدون موجب، بغير ما اكتسب، دون أن يكتسب جريرة. كيف يعني اكتسب جريرة؟ لو أن إنسانا قذف محصنا، قذف اتمه في أرضه وليس أمامه دليل مكون من أربعة شهود، هذا الإنسان اكتسب ما يستوجب انتقاصه، فلا مانع إذا جاء من يقول للحاكم للقاضي: إن هذا الإنسان فعل كذا وكذا وهو يستحق العقاب ويستحق الحد، وكان هذا سب لكن يستحق، لأنه إنما يتحدث عن إنسان اكتسب موجب العقاب. لكن لو أن شخصا لم يكتسب موجب العقاب، أو اكتسب لكن سرا لا جارا، لا جارا، وأنت تدري أنك اطلعت على أمره، كذلك لا يجوز لك أن تنتقصه في غيبته، هذا هو السبب. فأما إذا دفعتك الغيرة إلى أن تتحدث عنه، فاذهب إليه وقل له أو انصحه، حذره، ذكره بالله عز وجل. الغيور على دين الله هكذا يصنع، هكذا يفعل. أما أن تزعم أنك غيور على دين الله ثم تسبه في المجالس، يعني تنتقصه في المجالس، وأنت لا تذكره بالله إذا جلست إليه أبدا، ولا تحدثه عن نقصته، لا، هذا بهتان كبير واسم مبين كما يقول الله سبحانه وتعالى. وهذه مصيبة كثير من المسلمين اليوم. نعم، يكون الإنسان غيورا على دين الله في أن يمد لسانه بقالة السوء عن الناس: هذا فعل كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. فإذا واجه واحد منهم صمت ولم يحرك لسانه بأي كلمة إطلاقا، نعم، هذه طبيعة موجودة معروفة، هذا كذب وهذا نوع من أنواع النفاق. نعم، أذكر منذ سنوات طويلة أني وجدت في مجلس ذكر فيه إنسان فانتقصه الجالسون الذين كانوا، لا سيما واحد منهم انتقصه انتقاصا شديدا: هذا الرجل كذا، هذا الرجل ماضيه كذا وكذا، ماضيه كذا وكذا، هذا يتكلم، هذا يتكلم عنه. وفجأة أقبل الرجل نفسه بعد دقائق، أقبل من بعيد، وإذا بهذا الذي كان ينتقصه وكان أكثر الناس سبا له وانتقاصا له، قام يركض إليه ويعانقه ويقبله ويتحدث عن صفاته وعن أخلاقه السامية، يعني شيء أذهلني ذهولا عجيبا. هذا يجسد طبيعة موجودة عند كثير كثير من المسلمين اليوم، وهذا ليس شأن من يغار على حرمات الله، هذا شأن من يتسلى بالحديث عن الناس، شأن من يتسلى بانتقاص الناس ولا يراقب الله سبحانه وتعالى. كان المفروض يقف تماما في غيبته يذكر محاسنه، فإذا جاء يجلس إليه بينه وبينه ويتحدث عن نقائصه إذا كان فيه فعلا له نقائص. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. سباب المسلم فسوق، أن قلت لكم السبب عن الانتقاص، أن ينتقص المسلم وأخاه في وجهه أو في غيبته فسوق، الخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى، والفسوق تتفاوت درجاته. وقتاله والعياذ بالله، يعني ايش معنى الكفر؟ يعني قاول مسلما وهو يبرر اسئلته فقد كفر، هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. قاتله، فاذا قيل له لماذا تفعل ذلك؟ قال لا، هذا يستحق، ينبغي ان اقاتله، يعني اذا يبرر، فقد كفر بتبريره لهذا القتال له. وهو ما لا اعلم فيه، ولذلك يعني ان يكفوا ايديهم عن اخوهم، ان يكفوا السنتهم ايضا عنهم، عن سبابهم وعن بهم، وان يستبدلوا بذلك النصيحه، وان يكفوا ايديهم فلا يقاتلوا المسلمين بشكل من الاشكال اطلاقا. ومن أهم أسباب انخلال المسلمين اليوم والصغار الذي كتبه الله عز وجل عليهم مخالفتهم لهذا الذي يقوله الله قبل أن يذكره لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نلاحظ أن كثيرا من المسلمين يقاتل المسلم بعضهم بعضا، والأمثلة كثيرة ولا داعي إلى ذكرها. والعدو يفعل هذا، العدو ماذا يصنع؟ يسلط فئة من المسلمين على فئة من المسلمين ويجلس بعيدا ليتفرج وليجني الثمار بعد ذلك لنفسه، أليس هذا ما يفعله العدو؟ نعم، واقع انه قد نجح الى مدى بعيد في هذا، والتاريخ القريب ينبغي ان يدرس، وينبغي ان نجني ثمراته حتى يعني لا نكون من الغافلين ولا من التائهين. يقال حديث طويل ما يسمى بالثوره العربيه في هذه البلاد، الثوره العربيه لها ظاهر ولها باطن، أما ظاهرها فشيء تكتبه بعض الكتب التي يؤلفها القوميون العرب، وأما باطنها فما هي؟ عدو ألف بعض المسلمين على بعض وأخذ ينتظر. من هو هذا العدو؟ ينبغي أن تعلموا أيها الإخوة، هذا شيء ما ينبغي أن ينسى أبدا، ينبغي وهو موجود في ذاكرة التاريخ، ينبغي أن يستقر في ذاكرتنا. بريطانيا هي التي فعلت ذلك عندما رسمت للقضاء على الخلافة العثمانية، كيف السبيل؟ بريطانيا تحارب الدولة العثمانية؟ لا، الدم البريطاني غالي، لا يجوز أن يهدر منهم قطرة واحدة، ما بيجوز. إذا كيف السبيل؟ أسلوب بريطانيا معروف، وهو أسلوب تعلمه اليوم بريطانيا لكل ولي بغي أبدا، وفي مقدمتها أمريكا. خططت بريطانيا خطة دقيقة لحديث عن تفصيلها، يقول ولسنا بسبب تفصيل القول في ذلك، كانت نتيجة هذه الخطة أنها استدرجت الأغبياء من المسلمين العرب ودفعتهم إلى أن يقاتلوا الدولة العثمانية. نعم، واستغلت طبعا اخطاء كثيره موجوده في الدوله العثمانيه، وهي التي رسمت هذه الاخطاء ايضا. نعم، وهيجت المشاعر الطورانيه عند الاتراك ليرفع كثيرا منهم داخل الدوله العثمانيه والقوميه الطورانيه يعني التركيه. طبعا رده الفعل عند العرب شيء طبيعي، ان يقول احنا عرب، كل هذا رسم رسمته بريطانيا. نعم، فسقطت في ذلك كلاما معروفا آنذاك، هيجت هؤلاء على أولئك وغيرتهم إلى الخصمين وهما يتقاتلان، وهؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، كانت النتيجة من الذي جرى هذه الحرب التي لم يقع في غرامها إلا جثث من المسلمين من الفريقين؟ من الذي جنى؟ لا الفريق الأول ولا الفريق الثاني، إنما الذي جنى ثمار ذلك بريطانيا هي التي تواضعت مع حلفائها هذه المناطق. وأنا ما قلت يا ناس ارجعوا إلى ما يقوله البريطانيون أنفسهم في كتاب لورانس معروف لعشر هذه البلاد اسمه أعمدة الحكمة السبعة، يتحدث فيها عن الثورة العربية ويقول كلام يندى له جبين إن قلنا باللغة القومية، يقول نقول يندى له جبين إلا الرجل العربي، وإن أردنا أن نستعمل اللغة الإسلامية نقول يندى له جبين الإنسان المسلم، وإن أردنا أن نستعمل المشاعر الإنسانية العامة نقول يندى له جبين الإنسان. أيًا كان، ماذا يقول؟ يقول لقد خدعنا العرب، وقلنا إن الخلافة ما ينبغي أن يتألق جيل أن يتألق يعني بريقها في جيل الأتراك، ينبغي أن يكون عقد الخلافة متألقا في جيل العرب. العرب هم أولى بهذا. ولو أنني محط، هكذا يقول لورانس، لو أنني محط العرب النصح لقلت لهم كونوا حصنا لخلافتكم الإسلامية، ولكن كان من الواضح أنني لا بد أن أنتصر لبلدي ولشعبي ولحكومتي، فكان لا بد أن أقول لهم هذا الكلام المخادع. ثم يقول وإنني لسعيد اليوم بهذه الحرب التي وضعت أوزارها لصالح بريطانيا دون أن تراخ فيها قطرة دم واحدة لبريطانيا. هذا كلام لورانس، هو سعيد جدا بهذه الحرب التي وضعت أوزارها والتي صارت لمصلحة من؟ لمصلحة حكومته، دون أن تراخ قطرة دم لشخص بريطاني. كل الدماء التي ساحت ونارت مسلمين مسلمين، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الإخوة، هذا الكلام لو قلناه أمام بعض القوميين يمكن أن يفتحوا مجالا للنقاش فيه، يقولون الخلافة العثمانية فسدت، الخلافة العثمانية تحولت إلى قومية، تحولت إلى كذا، تحولت إلى كذا، وصحقنا نحن الآن أصبحت القومية الترانية التركية هي الكل، ونحن عرب ونحن كذا. كلام منطقي، لكن هذا لا يبرر أبدا بسبب هذا الظلم الذي حاق بالعرب أن ننسف صورا من أخطر الأسوار التي تحمي الأمة الإسلامية منذ فجر الإسلام، ألا وهو سور الخلافة. نعم، أبدا. عندما تحققت قومية الوحدة العربية بيننا وبين مصر، وجاء من فسخ هذه الوحدة، الواقع القوميين نفسهم ماذا قالوا؟ قالوا هذا المنطق الذي أقوله الآن، قالوا كان هذا خطأ كبيرا صحيح في غلط وكذا، لكن الوحدة تبقى والمخطئون يذهبون ويأتي غيرهم، هكذا قالوا. نفس الكلام نحن نقوله. لكن الشيء الثاني ينبغي أن نعلم، من الذي أوجد هذه الأخطاء الكثيرة فعلا بين الأتراك؟ بريطانيا، القومية الطورانية التركية، الخلفاء سلطان عبد الحميد هو الذي القضاها، كان ضد هذه القومية، هو الذي أنشأ ما يسمى بالجامعة الإسلامية. لكن حزب تركيا الفتاة الذي ينتمي في جذوره إلى اليهودية والصهيونية العالمية، هؤلاء اليهود الذين كانوا يحركون سفينة القضاء على الخلافة العثمانية من الداخل، والذين يسمون باللغة التركية اليهود الضمة، يعني اليهود الذين ارتدوا عن اليهودية إلى الإسلام، فلان وفلان وفلان كلهم بيك وباشا وبيك وباشا كلهم في الواقع كانوا يهود وتظاهروا للدخول في الإسلام وشكلوا جمع ضد الخلافة في داخل من الذي كان يغفيهم ويرعاهم ويخطط لهم؟ بريطانيا كانت تخطط لهم. قالوا هذه الأخطاء ستثير العرب وستخلق ردة الفعل عندهم وعندهم سيحدث الاشتباك وسنجد نحن النتائج. فإن في أخطاء كيف العمل؟ ليس العمل أن نوجد ردود فعل، ردود الفعل دائما لا تحقق ثمرة. ننظر في ضمن الخلافة ما هو الخط السليم، ندعم الخط السليم كما قال نورس لو محقهم النصح لقلت عليكم أن تدعموا الخلافة. نعم، وأنا قرأت هذا الكلام جعلنا نتجاوز الموضوع الذي نحن بصدده، لكنه حديث الشجون قتال مشكل قتال المسلم للمسلم كفر، نحن نعيش في هذا العصر. قرأت مذكرة لحايم وايزمان وهو زعيم صهيوني معروف كان موجود أيام أواخر أيام الخلافة العثمانية، يقول عقدنا كذا مؤتمر في أوروبا وهنا وهنا من أجل الوصول إلى خطتنا التي رسمناها الوصول إلى فلسطين، ولكن بعد كل هذه المؤتمرات تبين لنا أن كل أعمالنا لم تأتي بقائل. ما دام الطرق هكذا يسمي هذه العبارة، ما دام الطرق الخلافة العثمانية موجودا لابد من تحطيم هذا الطرق أولا، فكان لابد أن نتفق مع بريطانيا من أجل العمل على تحطيم هذا الطرق. واضح هذا الكلام؟ هذا كلام حيس وايزمان. طيب أنا كعربي إن قلت بقومي العربية وكمسلم إن قلت بالإسلام هو كإنسان عاقل يعني يحترم نفسه أراد هذا الكلام ماذا أصنع؟ هل أقطع رأسي وأجعل من جسمي جسما لتمويل هذه المؤامرة؟ هذا غير جائز، منطقيا غير جائز، قوميا غير جائز، انسانيا اسلاميا غير جائز بشكل من الاشكال، لا سيما سلطان عبد الحميد انذاك كان من ادهى الخلفاء العثمانيين، جاء في وقت يعني كانت الخلافه يعني فعلا مهتريه وحاول ان يقيمها من جديد على قدميها وفعل واستطاع ان يفعل الكثير واربك الدول الغربيه بعضها ببعض. نعم، لكن وأنشأ ما يسمى الجامعة الإسلامية ردا على دعاة القومية دون أي إقامة وزر للقومية التركية وغيرها نهائيا، واستعان في ذلك بالتيار العربي، ولكن الواقع أن التحالف الذي تم بين الصهيوني وبين بريطانيا والذي جند لتنفيذ هذه الخطة العرب كان أقوى مما رسم وكان أقوى مما حاول. ومن قرأ مذكرات السلطان عبد الحميد التي ترجمها الدكتور محمد حرب يبكي من التأسف، يبكي، كتبها بعد أن أخرج من السلطة. نعم، هذا التاريخ أيها الإخوة عندما يمر الناس لا ينتبهون إليه، لكن عندما يعبر ويصبح في ذمة الماضي يصبح لسانا ناطقا مليئا تستطيع أن تسمعه. عندما كان هذا التاريخ يمر صعب كان أن الإنسان يأخذ العبرة منه، لكن الإنسان الآن يستطيع أن يأخذ العبرة. نجني هذه العبرة اليوم ونعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل مسلما أيا كان الحافز والدافع. الآن يستدرج مسلمون إلى بغداد لقتال المسلمين، معقول هذا الكلام؟ لا، هذا ما معقول، مستحيل، هذا الشيء لا يجوز بشكل من الأشكال. لا وضعت المثل في ميزان الدين ولا وضعته في ميزان القومية ولا وضعته في ميزان الخير والحمية الإنسانية، كل ذلك غير جائزة. وصدق رسول الله يكون سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المسلم درء لأخيه المسلم حتى ولو كان فاسق ولو كان منحرف، أما أن يقتل الفاسق. الآن نحن لازم نعرف كمان في مسألة كثير يعني غريبة، مادة التكفير الآن على قمم وساق قائمة. ما حد يسألك من جاي مادة التكفير؟ والله تكفير غشا كما قلت مرة، تكفير ما كان في مرة هذا الشيء موجود. خطة، هذه خطة رسمت، والمقصود من ذلك المسلم الآن صار في شوية وعي يتوقف ضد قتال أخيه المسلم. المسلم كيف بيقاتله؟ في حل، من كفره من قاتله، من كفر يلا بقى قاتله. لذلك لأقصص أمر ننطق بالتكفير. حكام المسلمين في أخطاء، نعم، ما حد يقول ما في أخطاء، كفار بطانتهم الذين يسيرون وراء كفار لأن بطانة حاكم لأن. طيب ما هي نتيجة قولنا أنهم كفار؟ أن نعمل السلاح ونقاتلهم، وصلنا إلى نفس النتيجة، لكن ما كنا نستطيع أن نصل إليها إلا بعد التكفير. فالدعوة إلى التكفير خدمة لهذه الخطة الأجنبية. يا ناس اعرفوا هذه الحقيقة، تأملوها وتدبروها، ولا تأخذنكم كلمات الغوغاء. الغوغاء في كثير من الأحيان يشكلون طابور خطير لتنفيذ الخطط الأجنبية. أخيرا وقبل أن ننهي درسنا أقول لإخواننا جميعا كل عام وأنتم بخير. الدرس القادم إن أحيانا الله سيكون في شهر رمضان، وكما تعلمون دروسنا هذه في شهر رمضان نجعلها عقب صلاة العصر مباشرة. ها أظن أنكم تعلمون أننا نحاول أن تكون مختصرة عن هذه الدروس، نعم مختصرة يعني نصف ساعة ثلثين ساعة من كثير لا أكثر من ذلك. وأنا أعلم أن بعض الإخوة الآن يأتون من أماكن بعيدة ولا يتسنى لهم في رمضان ذلك، فربي عز وجل يعوضهم خيرا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، ولك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء عبادك، وقفنا بالذل على باب كرمك وجودك، وترامينا على أعتاب فضلك، دخلنا ساحة إكرامك، ونحن لا نملك من أنفسنا نفعا ولا ضرا، لا نملك من أنفسنا حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. مواسينا وحقك يا مولاي بيدك، تصرفها كما تشاء، ونحن عبادك الضعفاء لا يتأتى منا شيء. فنسألك يا مولانا بالتجائنا إليك وبالتصاقنا بباب كرمك وجودك ألا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب. يا من عليه العسير يسير، أسألك اللهم ما لا يخفى عليك. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا، يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتبعدنا من الخير، ونحن لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا رحمة من عندك يا رب، من عندك تصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحماتك، نسألك بأنك الله الرحمن الرحيم، نسألك بنفحاتك التي تتجلى بها على عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، أن تكرمنا بهذه النفحات في هذه الساعة المباركة. يا رب العالمين تجلى علينا بنفحاتك العلوية، تجلى علينا برحماتك، تجلى علينا بألطافك بجودك. مولاي لا تعاملنا بما نحن له، عاملنا ما أنت له أهل، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك سؤال عبد بائس مسكين ذمت لك عنقه وفارق لك عورته، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. مولانا إنا دخلنا رحاب فضلك وساحة جودك وإكرامك، وأنت الإله الذي أمرت عبادك أن يكرموا ضيوفهم ونحن ضيوفك يا رب، فيا رب لا تخيب أعمال ضيوفك، يا رب استجب عبادك الذين هم ضيوفك، يا رب حقق رجاءنا، يا رب أصلح أحوالنا، يا رب اجمع كلمة عبادك المسلمين على ما يرضيك، يا رب انصر عبادك المسلمين المظلومين في فلسطين، يا رب انصر عبادك المظلومين المضطهدين المؤمنين في فلسطين، رد عنهم يا رب، رد عنهم يا رب كيد الكائدين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بغيرتك على قرآنك، نسألك اللهم بغيرتك على حرماتك، نسألك اللهم بحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا في هذه الساعة المباركة، أفت ما أكف رجائي إليك، أفتردها خائبة يا ربي؟ حاشاك، حاشاك يا ربي، أنت أكرم من أن ترد أكفنا لذنوبنا ارتكبناها، الفضل أوسع والمواهب أكثر. يا رب إن حجزت رحمتك عن العصاة فلمن تبقى رحمتك يا رب العالمين؟ إن حجزت مغفرتك عن الآثمين فمن هم الذين سيستفيدون من مغفرتك يا أرحم الراحمين؟ يا أكرم الأكرمين، أرض العراق طهرها يا رب، أعدها إلى حضيرة الإسلام كما كانت، يا رب كما كان انطلق من أرض العراق من بغداد جحافل المنتصرين لدينك، جحافل المجاهدين في سبيلك، فيا رب العالمين أسألك بأولئك الجحافل أن تجعل منهم شفعاء للمسلمين الذين أساءوا وأخطأوا وسهوا، يا رب العالمين تغمدنا وتغمدهم برحمتك، انصر عبادك المسلمين في بغداد، طهر أرض بغداد من دنس الطغاة، وإنك تعلم أنهم جاءوا ليقضوا على دينك، هدفهم القضاء على إسلامك، وحاشاك أن تتركهم للوصول إلى ما يطمعون به. يا مولانا يا رب العالمين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، فيا رب أتم نورك بالانتصار لعبادك المسلمين وإن كان تائهين، انتصر لهم، اجمع كلمتهم، قادة المسلمين يا رب أصلح أحوالهم، يا رب ألهمهم العودة إلى دينك، ألهمهم عودة حميدا إلى صراطك المبين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، هذه البلدة الإسلامية المباركة اجعلها في كلاءتك، اجعل هذه البلدة بلدة رخية مستذلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وساكرة بلاد المسلمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، يا رب إن لك عبادا شعثا غبرا تحبهم، لو أقسم عليك أحدا منهم لأبررت قسمه، لا ندري من هم ولكن نسألك به، نسألك بحبك لهم إن استجبت دعاءنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك رجاءنا وسؤالنا ودعاءنا ومصدنا أكف الضراعة إليك فلا تردها خائبة، يا رب العالمين استجب دعاءنا، حقق سرنا، لا تخيبنا في آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها يا أرحم، اصفح عنا صفحك الجميل، اصفح عنا صفحك الجميل، أنت القائل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، يا من هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، نسألك بافتقارنا إليه بغناك عنا أن تستجيب دعاءنا، يا من يرانا ولا نراه، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى كف الضراعة مبسوطة إليه، نسألك اللهم ألا تردها خائبة، حاشاك لا تردها خائبة يا رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.